اللهم إلا إن أراد الشيخ شيئا آخر فالله أعلم. وفي الحديث مسائل، من أهم هذه المسائل أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان من حسن أدبهم أنهم كانوا يكرهون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أذيته. وهكذا كذلك فيه من المسائل ما كان عليه الأعراب من الجرأة، وهذه من مساوئ الأعراب، فحياة البادية تورث الغلظة والجرأة، ففيها محامد وفيها مفاسد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حياة البادية فيها صحة الأبدان وصحة اللسان، ولكن ليس فيها ما يعين على صحة الأديان. صحة الأديان لا يعان عليها الإنسان في البادية لقلة العلم أهله، ولقلة الأعوان على الطاعة، فإنك في البادية لا تجد عونا على الطاعة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المقام في البوادي والأعراب، حتى كان من نهي عليه الصلاة والسلام التحذير من التعرب بعد الهجرة، أن يصير الرجل أعرابيا، أن يخرج إلى البوادي بعد إذ وفقه الله لحياة أهل الإسلام في المدن، لما في ذلك من استبدال الذي هو أدنى عن الذي هو خير، وهذا لا يليق بطالب حق. وفيه كذلك من المسائل أن من الأعراب من فيه خير، فقوله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ليس على إطلاقه، ففيهم من فيه خير، لكن هذا يغلب الغلظة والغضاضة تغلب، والجهل والبعد عن الدين يؤثر، لكن لا يعني أنه ليس فيهم من فيه خير، بل فيهم. وكثير من الصحابة كان من أهل البوادي، ولكنه آثر الهجرة فكان ما كان من خيريتهم رضي الله عنهم. وهكذا كذلك فيه من المسائل صبر العالم وحامل العلم عموما على سؤال العامة وأمثالهم، ولو كان فيه شيء من الجرأة يصبر، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام صبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا بين أصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك كان يصبر على أمثال هذه الأسئلة وهذه المواقف. وهكذا كذلك ورثته عليه الصلاة والسلام من حملة العلم، ينبغي أن يوطنوا أنفسهم على الصبر، فلا ينبغي أن يكون هناك شيء من عدم الحلم مما قد ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يكون عنده حلم في التعامل مع السفهاء، ما يدعوه أن يكون ذلك سببا في هدايتهم ودخولهم في الخير. ولو تأمل الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام وجد شيئا كثيرا. وفيه من المسائل كذلك جواز السؤال بمثل ما سأل هذا الأعرابي، وإن كان ليس هو الأكمل، وجواز الجواب على مثل هذا السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وهو متضمن لجواز التثبت من أهل الصدق، ولا ينافي ذلك الأمانة أو الطعن فيها. فالناس يتفاوتون في ثبوت العلم، وهكذا كذلك ينبغي أن يكون ناقل الحق عنده من الحلم ما يكون به إقامة الحجة على الخلق. وفيه من المسائل ما تضمنته هذه الأسئلة من مسائل، وكلها تدل على ما تضمنته مما هو موضعها في دين الله عز وجل. وأخيرا فيه كذلك حسن عاقبة من أتى بأركان الإسلام، إن صدق فيها فإن له الجنة. من أتى بأركان الإسلام وصدق فيها فله الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. وبه استدل العلماء على عدم فرضية ما زاد عن هذه الأركان الخمسة، وليس هو على إطلاقه، فإنه قد جاء في بعض الأدلة فرضية أشياء أخرى. وأجاب العلماء عن ذلك بمعنيين: المعنى الأول أن يكون هذا في أول الإسلام، والمعنى الثاني أن يكون ذلك معناه الأصول العظام في هذا الدين ولا ينافيه غيره من فرائض وواجبات هذا الدين، فإن من سلم بهذه الخمس يلزمه أن يسلم لغيرها إذا علم أنه من دين الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن دوره لجامعة المعرفة الإسلامية، وهي أصلها في السعودية ولها فرع في اليمن عبر النت، وأن أهله تريد الالتحاق بها. أنا ما أعرف هذه الجامعة، يحتاج السؤال. يحتاج السؤال عن هذه الجامعة، أحد يعرفها؟ ها؟ هل في أحد يعرفها؟ جامعة المعرفة الإسلامية، أنا ما أعرفها، يحتاج السؤال إن شاء الله. وهذا يسأل عن حكم الاستمناء، سبق الجواب على هذا أكثر من مرة، وعلى وجه الاختصار يقال هو حرام، لأدلة الكتاب والسنة في تحريمه، فهو يدخل في عموم قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، مفهومه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، مفهومه أن من ابتغى غير الزوج وملك اليمين فهو ملوم وهو معتدي، وهو بهذا يكون فاعلا لمعصية من المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى العلاج كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا هو العلاج. ولا يظن أحد أن هذا يخفف من الشهوة، أو أنه ارتكاب مفسدة صغرى لدفع كبرى، هذا ليس بصحيح، لأن الذي يسلك هذا المسلك ينشغل ويزيد في تفكيره واسترساله في أمره، وربما يدفعه بعد إذ لم يقنع بما فعل إلى الوقوع في الحرام، مع ما فيه من المضار العاجلة والآجلة عليه. فكم من الأمراض التي يصاب بها الذكور من أسبابها الاستمناء، ولو تأملت وقرأت في بعض الأمراض التي يصاب بها الذكور من الأمراض الجنسية تجد أنها أن الكثير منها يكون من أسبابه الاستمناء، مع ما فيه من إنهاك للجسد وإضرار به من جوانب كثيرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يفعل ما يكون له به صالح. وهذا يسأل يقول: هل نرى أن المدن هذه الأيام أفضل من القرى والريف مع ما في المدن من الفتن؟ الريف إذا كان فيه ما يعين على الدين كعلم وشرائع إسلام تقام فهي مثل الحاضرة، هي مثل الحاضرة، والبقاء فيها أسلم من المدن قد يكون. وأما إذا أردت بالريف البادية التي ربما لا يجد فيها صلاة جماعة ولا جمع ولا أعوان يعينونه على الخير والطاعة، ولا يسمع فيه علم ولا ذكر، فمثل هذا لا يعين على الخير. فحياة القلوب إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، فإذا لم يجد الإنسان مثل ذلك يتضرر، والله أعلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.